وأوصاني بالصلاة والزكاة، ابننا إسحاق ويعقوب نافلة، وكل جعلنا صالحين، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكل جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. إلى هنا يا أحسن الله إليك عمر. نعم اقرأ في كتابك. في جدول التدمري أحسن الله. طيب تفضل يا من هو التدمري؟ من هو؟ من؟ نعم أحمد الفاعل. أحمد تفضل يا أحمد. نعم شو قول أنت؟ دين اليهود ودين النصارى كان دين يعني هو على دين لكن دين باطل، لكم دينكم ولي دين، هكذا خطاب للكفار، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى قوله لكم دينكم ولي دين.